يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في قراءة الآية قول الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية؟ لا، ما كمل، لازم يكمل الآية، لازم تقرأ آية كاملة، وأيضا لابد أن تكون الآية تستقل بالمعنى، فلو جاء بآية تتبع لما بعدها أو ما قبلها بالمعنى لم تجد، مثل ثم نظر، هذه آية لكنها ما تستقل بالمعنى، لابد يقرأ التي بعدها. نعم، أو افرض أنه قال بعد شيء في غرابة، لو قال فويل للمصلين، هذه آية ولا جاب التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما كمل المعنى، فلا بد من أن تكون آية كاملة وأن تستقل بالمعنى، لا ترتبط بما قبلها أو ما بعدها. نعم.